فلذا كان نورا صلى الله عليه وسلم. لكن ونحن نثبت النورانية للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي أشارت إليها الآية الكريمة في قول ربنا وسراجا منيرا، نوقن بالآتي: أن نورانية النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنافى مع بشريته. مش زي ما بقول الصوفية نور ما يبقاش بشر، لا، بشر فيه نورانية. ذلك أن الآية قالت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وتأمل، قل إنما أنا بشر مثلكم، أسلوب الآية لما يأتي لهذه الصيغة إنما أنا بشر مثلكم، ولو قلت أنا بشر مثلكم أو أنتم بشر مثلي وبدون إن، لا، إنما أنا بشر مثلكم، هذا الأسلوب في اللغة أفاد المثلية الكاملة. إنما أنا بشر مثلكم، ولدت كما تولدون، آكل كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، وأتزوج كما تتزوجون، وأنجب كما تنجبون، أموت كما تموتون، صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القدر في مثلي. قل إنما أنا بشر مثلكم، فأين الميزة إذن؟ يوحى إليه بالوحي، إليه منح النورانية وصار نورا يضيء للناس الطريق في ظلمات البر والبحر، لذا كان سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. يبقى نورانية لا تتنافى مع البشرية، ونوقن بأنها نورانية معنوية. الصوفية لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نور أخذوا لخبطوا، قالوا من نور الله، منين جبتوها من نور الله؟ قالوا الحديث: قبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكان. قلنا ده مش حديث، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما علمت أن الحديث موضوع فلا تردده إلا أن تشير إلى وضعه، ولو قلته وأنت تعلم أنه موضوع دون ما تشير أنه موضوع فأنت واحد من الوضاعين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد الكذابين عليه، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا رجل يجوز أن يسمى رجل هكذا مجازا، ما أكثر الأحاديث الموضوعة عنده التي يرددها من على المنبر ويغتر بها العوام والجهال، وهو يصرخ: قل رواه البخاري رواه مسلم. أي بخاري وأي مسلم؟ والحديث في الموضوعات، ويكذب على رسول الله. قل لك رواه البخاري، في مرة في خطبة المولد النبوي يسميها نور النبي، قال كده ايه سنية الجهل اللي بيقول احنا ليه بنحتفل بالحلوة، ليه بنحتفل بالحلوة في المولد؟ قال: اقول لكم يا جهلة، قول يا سيد العلماء، قول يا سيد العلماء، قال: حديث في البخاري يقول: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل، رواه البخاري. هنجيب البخاري، عشان كده هم الناس بيحتفلوا بالحلوى في المولد، لان النبي كان بيحب الحلوى. ومش هو الحلوى ده، بيقول لك كان يحب الحلوى. ده الجهل، الجهل المركب بعيد عنك، فاهم انه كلمه الحلوى دي لغه عاميه. فقال لك كان يحب الحلوى بالالف الممدود، مع انه الحلوى في اللغه العربيه بالالف المكسوره. الحلوى ما في حاجه في اللغه العربيه اسمها الحلوى، ولا في حاجة في البخاري اسمها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. رواه الشاطر حسن. حاجة غريبة. اول ما تعرف ان حديث موضوع ما تقولش الحديث اللي اشرت له. حديث البولو الثاني، اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، موضوع حديث ناس قاعدين على الكانون وقالوه، عارفين الكانون؟ او بعدين يقول لك قال رسول الله، لا تقل قال رسول الله حتى تتثبت انه قد قال. وبعدين شوف بقى لما يقول لك اول ما خلق الله نور نبيك جابر، ابن عليها قضيه ثانيه كبيره. ايه القضيه؟ يقول لك النبي اول خلق الله. حديث بيقول كان الله ولا شيء معه، وكان وعرشه على الماء، واول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء. يبقى اول ما خلق الله القلم. يقول لك لا، اول خلق الله النبي، ومنه كانت الدنيا كلها. ويقولوا كلام يبنى على الحكايه دي، يقول لك السماء من الارض والجن والانس والملائكه والجنه والنار. بقى النار من نور النبي برضه؟ طب امال الناس هيتعذبوا فيها ليه لما هي من نور النبي؟ اعتقد لو انه النار من نور النبي قوم يصفوا يا رب للزين فيها لز، مدام من نور النبي. هذا غريبة يعني طبعا. وعشان كده كان بقول لك الآية الكريمة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، دليل على أنه النبي من أول خلق الله، أول خلق الله. إيه الدليل يا شافرنا؟ هل الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ دي الآية دي بتقول للنصارى، تقول لهم انتوا تزعموا ان لله ولد، ولما يبقى لله ولد مش يبقى زيه؟ كما يعبد الوالد يعبد الولد، ولو انه لي ولد انا اول واحد اعبده. انما طبعا يعني بعيد عنك الجهل وحي، نصلي على الرسول. فهنا اذ نثبت النورانية للنبي عليه الصلاة والسلام، بنقول مش ممكن يكون من نور الله. ليه؟ لأن الأدلة اللي استدلوا بها غير صحيح. وبعدين لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، يبقى إله أو ابن إله أو جزء من إله، وده كلكم. وقد نهينا أن نقول في نبينا صلى الله عليه وسلم ما قاله النصارى في نبيهم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوف العبودية، العبودية لله شرف. أيما شرف؟ لا، هم عاوزين حتة منه، قبضة من نور الله. فيبقى دي في الوقت الذي نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور، ننكر أن يكون من نور الله، وننكر أن يكون من نور الملائكة. الملائكة نور، خلقه الله من نور. طب النبي عليه الصلاة والسلام نورانيته كنورانية الملائكة؟ لا، لأنه بشر وليس ملكا. ولو كان ملكا ما كانش المشركين قالوا له انما انت بشر، لا ويا ريت تكون ملك، او لولا انزل عليه ملك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم يصفه بأنه سراج منير، ومعنى ذلك أنه نور صلى الله عليه وسلم. كل هذه النورانية معنوية لا تتنافى مع البشرية، ولا يقال إنه من نور الله، ولا يقال إنها كنورانية الملائكة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم بشر ولم يكن ملكا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذا كان لابد النبي يكون بشر وليس ملكا. وبعدين لما نقول نورانية كنورانية الملائكة، طب بالمقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، مادته هي مادة أبيه آدم من طين، والملائكة من نور، أيهما أفضل؟ المقارنة طبعا مش هتكون بين النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة، ولكن تكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وإمام الملائكة جبريل. أيهما أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام؟ والإجابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل إمام الملائكة. يبقى لما تقول نورانية النبي عليه الصلاة والسلام كنورانية الملائكة، ليس هذا أفضل؟ وفي الوقت الذي نقول فيه بنورانية النبي عليه الصلاة والسلام، ننكر أن تكون نورانية حسية. يعني في مرة بدي المحاضرة عن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا نورانية معنوية، شوف قال لي لا أحسية كمان. يا عمي معنوية، قال لا أحسية. طب ازاي؟ قال كده أحسية وخلاص. فالشاهد عسى نتخيل يعني حسي النور الحسي، اذ نتخيله او بنشوفه في لمبة، في فانوس، في نجفة. فالناس دول لما بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام نور حسي، يعني ايه؟ يعني بقى زي اللمبة، زي الفانوس، زي النجفة، يطفى وينور. ايه المسألة بالضبط؟ هل ممكن ده يكون تفضيل وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا. يبقى الزعم انه نورانية حسية ده امر غير وارد، وما فيهوش افضلية ابدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي يقول للنبي كان بيطفى ونور ويعملوا له زي حديث الحكودة بتاع عن عائشة، وانه ايه اخيط الثوب وانطفأ المصباح ووقعت الابرة ونور وطفي، استخدمت كبسي ولا ما استخدمتش؟ ايه بالضبط يعني الكلام ده؟ ده هبل وخبل، مش ممكن يكون دين او علم ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام نثبت له ما اثبته القرآن، بشر يبقى بشر، يوحى اليه يوحى اليه. لما كان يوحى اليه كان سراجا منيرا، كان سراجا منيرا. انما بقاش نقول من نور الله، ولا نور ملائكة، ولا نور حسي، نورانية معنوية. اقرب لك المسألة يعني زي مثلا الناس بتجامل بعضيها وتحيي بعضيها، يقول فلان نورتنا، نورت، منورين يا جماعة. يجي لك ضيف واحد لسه قاعد شوية، اهلا وسهلا، راح النور طاف، فتروح تقول له انت منور والله. يعني ايه انت منور والنور طافي؟ الكهرباء مقطوعة، يعني هيسد مكان اللمبة؟ هينفع مكان شمعة؟ هيسد مكان فانوس؟ شوف انت ما يعني بتقول له منور، نور معنوي. العامي بيقولها وهو يجامل. تخيل بقى لو انت رحت وجه بحر كده، طول ما الناس قاعدين في الجلسة وعندهم ضيف، يا دي النور يا دي النور يا دي النور يا دي النور، واحد يبص حواليه على طول كده، يا دي النور يا دي النور. طب وبعدين؟ ده كله مجاملات. هل النور هنا مثلا لا هو يسد مكان نور الشمس ولا يسد مكان نور لمبة ولا مكان فانوس ولا شمعة. يبقى النورانية ايه؟ معنوية. ايه بنقول العوام دول لهم الجمل. طالب العلم الواعي لما بيجامل بيجامل وهو صادق. يعني لما يقول لي واحد والله انت منور يبقى صادق. يعني منور؟ تعالى كده شوف امثلة القرآن عرضها. القرآن الكريم وهو يتكلم عن الايمان سمى القرآن نورا. سمى القرآن نورا وسمى الايمان نورا. الايمان قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا في جاهليته فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا هو نور الإيمان يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى الإيمان لي نور ولا لا؟ وترى نور الإيمان على بشاشة المؤمن وفي وجهه. يبقى ده نور. يبقى المؤمن منور بنور الإيمان. طيب ولو كان يحمل القرآن والقرآن ايه؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى القرآن نور. لما تكون انت من حملة القرآن الكريم اقول لك والله انت منور فأنا في ذلك صادق لأنك تحمل نور القرآن. الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. الصلاة نور. يبقى اللي بيصلي منور. العلم نور والعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب تخيل لو واحد مؤمن يبقى منور حافظ القرآن يبقى منور بيصلي يبقى منور اهل علم يبقى منور. ممكن واحد يبقى له خاصية من دول او اثنين او يجتمعوا فيه ويبقى منور. وطبعا نور المؤمن بس غير نور المؤمن اللي بيحمل القرآن غير نور المؤمن اللي بيصلي غير نور المؤمن المعاقل. وكل ده لما تيجي تسأل عن المصدر بتاعه طريق الإيمان ومن جاءنا عنه القرآن والعلم والصلاة مين؟ النبي محمد. فإذا كنت انت منور عشان بتصلي او منور لانك على علم او منور لانك تحمل القرآن او منور لانك مؤمن. طيب وصاحب هذا الخير كله الذي جاءنا به من عند الله يبقى منور ولا؟ يبقى دي النورانية ايه؟ المعنوية. النورانية ايه؟ المعنوية. زي ما بالضبط عرفت لك المسألة قلت لك الكهرباء مقطوعة وتقول للضيف انت منور. يبقى مش معناها ابدا ان تقول لي ده نور حسي يطفى ونور او تقول لي نور ملائكة او انه نور. لا لا هذا الدين علم مبني على البرهان. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لشوف يا اخوانا الخطأ في تفسير آية ادى الى اخطاء قاتلة تؤدي الى كفر صراح بواحد. فكان لابد تنضبط المسألة. طب ويعلم له قد جاكم الله نور يعني النبي، فما هو يعني لما كانت دي تبقى هي الأحزاب وسراج منير، لا دي تبقى عن القرآن كما أراد ربنا الرحمن، واللي قالت وسراج منير تبقى عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كما أراد الملك الديان، ويبقى دي في موضحها ودي في موضحها، ونفهم النورانية يعني ايه، ومش نروح نجيب أحاديث موضوعة ونحكي. والناس عاوزة عواطف، يعني الناس تتحرك بالعواطف مش بالعقل، يقوم يجي ايه عند الاحاديث دي. يا سلام سلام لما تكون الاحاديث دي ما كانتش في مجال النقد، واحد كده الشيخ يقولها وقال العلم ده كله الناس كانت اول مرة تسمعه مثلا، يعني ما تستبعدش حد ينهبل. ليه؟ حاجات غريبة والله، حاجات اغرب من دي بتتقال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واحد راجل متعلم، تخيل انه متعلم وناظر مدرسة، بس بعيد عنك لما يكون الانسان متطوف ومحب قوي، فالحب يعمي ويصمي، طلع المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب شرب، ومن شرب طرب، ومن طرب تغنى، ومن تغنى تمايل، ومن تمايل رقص، ومن رقص وصل، ومن وصل اتصل، صدق رسول الله. كلام كتير بيتقال على المنابر، بيتقال في الموالي، بيتقال في المناسبات المختلفة. وعشان كده حال المسلمين يعني زي ما انتم شايفين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، دايما كده في النازل. انما لو نعرف ديننا وصح عقيدتنا ونعود الى الاسلام الصحيح بمنابعه الصافية بقرآنه الكريم وسنته المطهرة ما كان هذا حالنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يصبح حالنا الى احسن حال. اللهم عد بالمسلمين الى دينهم، اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام سائرين، احفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فتجاوز عنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم كن لنا ولا تفقنا.